يقول إذا فسخ العامل وقال أنا ما أريد أن أكمل أريد أجرتي على فترة عملي قبل ظهور الثمر، لا مثل ما قال المصنف فلا شيء له لأنه مرتبط بعقد، وإلا فعل هذا يتضرر كل صاحب مزرعة. لماذا قلنا ما له شيء؟ لأن لو أتى شخص آخر يريد أن يكمل مزرعة من نعطي الثمر، الأول ولا الثاني؟ الثاني. فهكذا لو مزرعة تعاقب عليه ثلاثة، كل شخص يعمل شهر ثم يذهب، والآخر شهر ويذهب، والثالث شهر ويذهب، وأعطينا كل واحد جزء من الثمرة، ما بقي من الثمرة شيء لأنه باختياره. يقول على قول المصنف ألا يكون العامل مغبون في هذا، فلربما يجد ضعف ما يعطيه المالك إذا بدأ الصلاح، مثل ما أخبرناكم على قول شيخ الإسلام يعطى يقدر له سهم من الربح ويسلم له. يقول عندنا يقول المالك إلى العامل اسق الأرز، وعلما أن الأرز يحتاج إلى سق كثير ومتابعة، ولك ستة أردب من الأرز مثلا، هل في تحديد العدد المقدار يجوز علما أن لا أحد يعرف أن الأرض تحديد ما يصلح؟ مثل ما أخبركم جزء مشاع، ازرع هذه البقعة أرزا ولك الخمس ولأربعة الأخماس وللباقي وهكذا. يقول ما الفرق بين المزارعة والمساقات؟ الآن عند المساقات، المزارعة تأتي إن شاء الله في الفصل القادم، مزارعة يزرع حب أرض بيضاء، يزرع حب مثل الجزر باذنجان كوسة وهكذا حب يأتي. أما المساقات لا، زرع قائم، شجر قائم يأتي إن شاء الله. لذلك المساقة أحوال ثلاثة كلها قائم الشجر فيها، أما المزارع على أرض بيضاء ما فيها شيء، فيأتي العامل يبدأ يزرع، ما هو يغرس، الغرس نقل شجر المكان، أما الزرع لا بالبدر. يقول القسم الثالث العامل يحضر غرسه ويقول صاحب المزرعة عندي غرس أو رشوة في مزرعة، فليكون الغرس لو كان أخر مثلا ملكا لمن؟ مثلا العامل المالك يقول عندي غرس هناك خارج المزرعة، أحضره في مزرعتي وأغرسه وأكمل عمله، فيكون من؟ المالك. أو الشجر في الخارج، ثم يأتي المالك ويقول أريد هذا الشجر كل شجرة بخمسة ريالات أغرسها في مزرعتي، فتكون لمن؟ للمالك. يعني فعلى كل الحالين للمالك، سواء كان الشجر ابتداء للمالك أو اشتراه.